لكن شي ناتي هيك. قلت له ايش هذا؟ ما بقي عنده غير 4-5 من اخواننا يعني اللي عادة نسهر معهم طويلا. قال لي هذا الشيش. الشيش. قلت له ايه هذا ليش؟ قال مشان نبينكم كراماتنا. سبحان الله لأمن يريده الله. قلت له يا صاحب الدار اسمه أحمد في موس صغير كنت أحمله. قلت له أعطيني يا يعني هيك قصير جدا. قلت له شو رأيك أنا أضربك في مكان من جسدك وحينئذ أظهر كرامتك. الخبيث شو قال؟ قال بإيدي. هو بيضرب حاله بإيده. قلت له لا بإيدي وما تشوف غير تتكرر الكلمة بيني وبينه. هو يقول بإيدي وأنا أقول بإيدي. طبعا أنا أصبر منه لأنه أنا صاحب دعوة حق إن شاء الله. تميت غالبه بالكلام. هو يقول بإيدي وأنا بإيدي. بعدين ضاق ذرعا قال طيب شو الفرق؟ قلت له ما دام ما في فرق فبإيدي. فبهت الرجل وخنس وألبها فورا. وهذا من خباثتهم. نادى صاحب الدار قال له يا شيخ أحمد هات المنقل تبع القاوي. قلت له مشان تأرينا يعني كرامتك بالنار. قال ايه هات الكبريت. انا بنادي صاحبنا هات الكبريت يا شيخ احمد. هو حاطط حطه مثل اللي حطها هي. وهذا اخونا ابو جابر تماما هنيك. انا قمت لعنده وشعلت الكبريت هاي وبدات فعلا حرقت له القضاضه الحطه. وخفت بعدين انه تتسهل المساله. مسكت هيك فركت له صارت هيك. تروح الان عند مشايخك وأرجيهم كرامات سلفيين. خلاص هذا كله تسجيل في سحر لكن هذا ليس سحرا. لما كنا في ألبانيا جاءنا شخص لما كنت في دمشق جاءنا شخص من ألبانيا. نحن هاجرنا من ألبانيا قديما وإذا به يأكل الزجاج. يومئذ لم تكن هذه الوسائل الكهربائية. كانت الأنوار تبع الكاز ولمبات. لمبة تنكسر ياخذها يقرطها هيك. اللي مو متمرن عليها مجرد ما يسمع قرطه للإزاز بدنه هو بياكله. أخي أكبر مني انعدى منه أبو أحمد الله يرحمه صار أمامنا ياكل الإزاز ويبلعه. يا أخي قضية بدها بس شجاعة إيش قلب ولا ما له علاقة بالكرامة إطلاقا. وأخي والحمد لله ما يوما ما كان منحرفا إلى صوفية لأنه نشأنا على سلفية والحمد لله. الشاهد أن هذه أشياء يمكن لكل إنسان أن يتعاطاها لكن بشيء من الشجاعة القلبية والتمارين حتى يفعل فعلهم. لكن ما يفعل فعلهم لأنه فعلهم لتضليل الناس. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء الصراط. أصافحتكم الملائكة. نعم أصافحتكم الملائكة في الطرقات. نعم هذا قد يكون لهم يعني من شبهة لهم. لا هذا الحديث ينفي ذلك ولا يثبت. الحديث الذي يذكره أخونا أصله أن رجلا من الصحابة اسمه حنظلة. هذا حنظلة كان من أتقياء الصحابة ومن عبادهم. فكر يوما فوجد نفسه كأنه ذو وجهين. حينما يكون في مجلس الرسول عليه السلام تصفى روحه وينقطع عن الدنيا وما فيها. فإذا ما ترك مجلس الرسول ورجع لبيته وأولاده تغيرت نفسيته. فظن بأن فيه نفاقا. ولذلك